الجبال متكئين على فرش بطائنها من استبرق فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استهللنا معا لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من أول سورة الرحمن، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.